اقول لك ان شاء الله شوف انت صح خلاص ناس عن الحشر غلطة لغة عربية مصطفى مصطفى محدش هيطفشنا الا انت يا مصطفى تاني غلبان والله والله انا مسكين والله والله يا زنسي وحمزه والانساء وقبل الحال جيب لك الهي ما تسوس ابدا الهي ما تسوس ابدا يا رب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون إن تعرف في وجوههم أكون على الأرائك الكفار ما كانوا يفعلون الكفر يضحكون يضحكون ألا لرى كتاب

فلقد حمل العقاب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا تقام العقاب وما أدريك ما العقاب فك رقابك أو أطعم في يوم ذي مسغبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا مترب وما يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا متراب ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمن والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم

للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف كتاب لا ريب. أول مرة والله هي جميلة والله كل حرف جملة والله كل حرف جملة. ألف لا كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله.